لأن البينة أقوى من العلم ولا يجوز أضعف العقل فليدخل بالأقوى أضعف لا يرجع على الأقوى بل يدخل فيه وحينئذ يصبح في البيت من واقع. طيب قد يقول قائل كيف يحدث البينة وهو مدفع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدفع والبينة على من؟ المدفع فجعل البينة في جانب المدفع وجعل اليمين في جانب المدفع عليه فجواب أن يقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومسلم اكتفاء بأدنى موجب ومسلم وهو لأنه لما كان فعل بيده ترجح جانبه يخف بيده لمسلم عرفتم؟ طيب هذا الجواب فصار الحديث إنما ذكر به أدنى موجب في الإنسان حقا وهو فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة تبينة. طيب إن أقام المدة في البيت طيب لو أقام بيتنا وحلف المستعار لما تكتب يمين البينة تقدر قال المؤلف وإن أقام كل واحد بيتنا تحكمها له رضي بالخارج ببينة ولقد تكون الشباب أقام المستعار أن يحلف وأقام المستعار عليه بيتنا يقضى البيت بدينة الداخل دون بدينة الداخل نعم يقضى بدينة الخارج دون بدينة الداخل الداخل من كبير والخارج من الداخل فيقضى للخارج بدينة وتلغى بدينة الداخل طيب ادعى زيد على عمرو بان هذا المال من يد عمرو له قال عمرو له وعنده زيد وادى بالزيد وزيد المفتح جاء الزيد هذا جاء الزيد كل منهما جاء الزيد يقول المؤلف انه يقطع بهذا المفتح يقطع بحلم المفتح لأنه في زيد لأنه هو الخارج فأكلم أن تجمعهم المثلة تجرى الدليل والتعليل والمناقشة لأنه هذه ولا لا الخارج الذي يدخل المخاطرة والداخل الذي يدخل يعني المدعى المدعي خارج المدعى عليه داخل فلا معنى ولا لماذا قام الدليل أن الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت من جانب المسجد جعل البيت من جانب المسجد قال البينة المسجد لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأما التعليم قال لأن البينة الخارج قد تكون أقرب من انتقال المنزل البينة الداخل ربما تشهد بناء على ملك الداخل وأن لا صراحة خارج صراحة يعني يكون السبنة الداخل سيدة بناء على المرحان وانتقال الموت تكون الله تكون ربما شهد بأنها عند الداخل لأنها كانت في الأول ثم باعها على الخارج انتقال الموت على الخارج ومسجد فتكون بين المسجد فأن معها زيادة عندنا الآن تبين وقال وقال بعض العلماء بل تكون مع المسجد